الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب العالمين، نجيبه وخبيره وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى خير الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعنة الدائم الأبدي على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. المشيئة الربانية والحكمة الإلهية أن يكون كمال الإنسان وبلده كرامته عند الله عز وجل مرتبطة بإرادته. شو شاء الله أن يكون هذا الوجود والمخلوقات والبشر على رأسها بصورة تامة حسنة وتحيط بهم النعم والخيرات دون أن يكون هناك درجة شروطنا وفي تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي عباداتنا وفي طاعاتنا وفي تعاملنا وفي تجارتنا وفي سائر النواحي مسيرتنا العملية. تقوى الله عز وجل كذلك بجانب المعرفة يجب أن تكون مدركاتنا وعلومنا ومعارفنا مبنية على تقوى الله عز وجل. الأول الذي يجب أن نغفله الركن الأول الذي يجب أن نغفل عنه في توفير شرائط التقوى المعرفية. أول هذه الأمور هو رعاية الفطرة الإنسانية. الله عز وجل جبل الإنسان على إدراك أمور الشر الخير، أمور الحق وأمور الباطل. إذا الإنسان تجاوز هذه الفطرة وأغفلها ورمى بها عن طريق مسيرته الفكرية تتجه أفكاره ومعارفه إلى الشطط وإلى الانحراف. لأن رعاية الفطرة الإنسانية أول واجبات التقوى، أول أركان التقوى الفكرية، بل الأساس نحو الإيمان بالله. ما هو الذي يحرك الإنسان نحو الاعتقادات الصحيحة؟ ما هو ورعاية هذه الفطرة التي دعت الإنسان إلى أن يكون باحثا عن الكمال، ليس باحثا عن الرذائل، ليس باحثا عن الذي يحرك الإنسان نحو التحقق في رعاية الله، التحقق في مما يريده، التحقق في ما يأخذه في مسيرته الفكرية هي هذه الفطرة. والإنسان من أهم شرائط مسيرته الفكرية المبتنية على التقوى يحافظ على هذه الفطرة سليمة نقية ويرجع إليها بالتوثق مما يسير فيه. الركن الثاني هو الاتزان. كثيرا ما يصبح الإنسان من جو أجزاء الفكر والمعرفة ويهمل حقائق أخرى وأمور أخرى. ونحن نشاهده في التجارب الإنسانية هو هذه الحالة، يسعى نحو تحقيق شيء من الأهداف الصحيحة، الأهداف الفكرية الصحيحة، المعرفية الصحيحة، ولكن يغفل عن جوانب أخرى. يسعى نحو تحقيق التكامل، نحو تحقيق المعرفة الصحيحة في بعد من أبعاد الإنسان. تارة لبعضها ويهمل بعض الآخر، تارة أبعاد من جوانب المعرفة يتمسك بعضها ويهمل البعض الآخر. هذه التجزئة والتقطيع لمنازل المعرفة وانتقاء بعضها والتغافل عن البعض الآخر يوقع الإنسان في عدم الاتزان الفكري. ولعلنا حينما نريد أن نضرب مثالا نرى هذه التجربة الإنسانية المعاصرة اليوم، نرى هذا الذي يسمى مثلا بالحضارة بالتقدم الإنساني، هذا اليوم الذي جعل أمام عينيه بعدا من أبعاد الوجود الإنساني ناحية من نواحي الكمال الإنساني، ولكنه ألغى وتجنب النظر في مجموع الحقيقة الإنسانية. حينما يطرح الفكر الغربي مثلا الحرية وحقوق الإنسان كهدف نهائي يريد أن يسعى إليه كحقيقة تمثل كمال الإنسان، ثم ينسى جانب أخرى من جانب الكمال الإنساني، حينما لا يلتفت إلى مسيرته الوجودية، ارتباطه بخالقه، إقباله جانب حق العبودية لهذا الخالق، حينذاك سيفقد حتى هذه الأمور التي كان يسعى إليها، ما لم يكن هناك حالة توازن في جوانب المعرفة الإنسانية. ستفقد الإنسانية، ستفقد هذه المعرفة عنصر التقوى في وجودها. الثالث، الركن الثالث، حينما يفقد الإنسان تقوى الفكر يقع في الوسوسة الفكرية. الوسوسة الفكرية هي أن يدور حول محور معين لا يتمكن منه، لا يتمكن معه من الترقي والتجاوز، يبقى حول طاحونة الماء، ينطلق يعود إلى نقطة انطلاقه. نحن نشاهد مظاهر من هذه الحالة. الإنسان المنحرف كما نشاهد مظاهر منها الإنسان الذي تمسك بجزء من الدين. بعض المؤمنين وبعض أهل الطاعة ومن يريد أن يكون كماله بالطريق الصحيح يقع أحيانا في هذا المرض، في هذه الحالة. حالة الوسوسة، حالة حول جهة من جهات الواجبات، حول جهة من جهات الفكر حتى يتحقق به التقوى ويأخذ في طريق الكمال الذي أراده الله عز وجل، لابد أن يكون غير خاضع لمثل هذه القلوب. هذا القيد على وجه الخصوص يتسبب في تجميد حركة الإنسان الفكرية. نشاهد بعض المؤمنين يبتلي ببعض التصرفات وبعض بتصحيح النطق او تصحيح مثلا الطهارة او تصحيح الى درجة يتجمع مسيرته تتجمد مسيرته تتجمد حركته تتجمد وصح مبتلى بهذه الحالة هذا خلل من تقوى الفكر الذين يقعون في هذه الحالة يحتاجون إلى حزة للخروج من هذا وكلما استقام الإنسان من هذه الحالة وسلم نفسه وليصلوا كما يصلي الناس وأعمالهم في رقبته الشعور الداخلي اللي عندهم بأن أنا لا زال هذا الثوب نجس، لا زال هذا اليد لم يزل الماء، لا زال هذا لا قيمة نأخذه. هؤلاء يجب أن يسلكوا تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا تعاليم مشاعرهم الداخلية. لا تقدم ولا تؤخر شيئا. تتعلق أي شخص ثاني وأي أمر يترتب على هذا، أي نتيجة إذا علمنا بأن مثلا فلان أفضل أم فلان أفضل أم فلان منحرف أم فلان، وأدخل في جدال وفي ولا نتيجة لهذا البحث، ولا نتيجة لهذا خير وسيلة لتجاوز هذه الحالة والتغلب عليها هو أن لا نشغل أنفسنا بتقييم الأشخاص أو بتقييم أو بالدخول في نزاعات فكرية لا ثمرة ربانية لها، لا نتيجة إلهية لها، لا هي تصلح عبادتنا ولا تصلح أفكارنا ولا تصلح لا كان من الفائدة، ولكن جواب بالمضرة وإشعال النيران حولها حول ثمرة صغيرة جدا وقضية ذات نتائج صغيرة جدا نتعامل معها